كأنه لا يوجد فيكم، إن وجد فيكم أهل البسطة والجسامة ما يوجدش فيكم أهل الإيه؟ أهل العلم. إن الله إيه؟ اصطفاه عليه. وزاده بسطة، يعني كلمة وزاده كأنه كان يجب أن يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطة في العلم. يعني علشان حتى يسد الزريعة بتاعتكم، يعني مع أن مجرد اصطفاء ربنا كان إيه؟ كان كافي، إن شاء الله يكون قميء، إن شاء الله يكون أي حوى اصطفاء، لكن برضو اصطفيته وزاده بسطة. ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. شوف بقى حرقة الله. وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي المؤهلات الذي إيه؟ اللي تريدونها الآن. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما تفتكروش ان انتوا اللي هترشحوا لي الملك ابدا، اني انتوا طلبتوا من ان انا ابعت ملك، سيبونا انا بقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. والله ايه؟ والله واسع عليم. معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه؟ اتساع. وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي وده يصلح لدي وده يصلح لدي، مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيهم ان آية، ما دام حصل في لجاج كده يبقى اللجاج دائما لون من العناد لا ينهيه إلا الأمر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي هي نجيب له بقى معجزة بقى، نجيب له إيه؟ معجزة. ما دام المسألة وصلت كده ولا استقبلوش الأمر الله، لو استقبلوا أمر الله من تأكد أنت. قال آية ملكه، آية ملكه يعني علامة إنه ملك وإن الكلام ده صحيح. شوف أدب النبوة حتى، مع انهم هم رايحين للنبي يقولوا ابعث لنا ايه ملك، وقال ان الله ايه وجاب لكم، ومع ذلك قال هنجيب لكم علامه عشان ايه؟ عشان تصدقوا. مع ان كان الاصول والمنطق ما دام راحوا له على انه نبي ان هم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا الجدل. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما دام حصل لجاج عايزين علامة، قال والله العلامة أن يأتيكم التابوت. لازم كلمة أن يأتيكم التابوت ناخد منها حاجتين، أن التابوت كان غائبا ومفقودا، مش كده؟ وان التابوت ده امر معروف الكل ايه، وكان في تلهف على التابوت ده يجي. يبقى في ثلاث ايه دلوقتي، ثلاث حاجات. ياتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف لهم مش كده، وفي تشوف على انه ايه. فما هو التابوت؟ التابوت ده ورد في القران في حتتين، الحته دي والحته إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. إذن التابوت نعرفه من يوم قصة موسى وهو رضيع، وأمه خافت عليه وربنا قال لها إذا خفت عليه فألقيه في الإيه؟ في اليم، ولا تخافي ولا تحزني ولا آخره. إذن فللتابوت قصة مع مين؟ مع موسى وقومه، مع موسى وقومه. هل هو هذا التابوت؟ غالب الظن انه هو، ما دام جاب التابوت كده على الاطلاق يبقى التابوت المعروف ايه. وكان المساله اللي نجا بها موسى واللي قال لها اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل دي له تاريخ مع نبيهم ومع موسى وتاريخ مع فرعون وعملية ايه كبيرة. دي عملية ناخد منها ان الاثار التي ترتبط بالاحداث الجسيمة في تاريخ عقيدة يجب ان يعنى بها. ما نقولش ديا ايه ودي ازاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام اللي ما نقولش الكلام دي لان دي لها ارتباط بايه؟ ارتباط بامر عقدي، ارتباط بحتة التاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة. تحمله الملائكة دي عملية يعني كبيرة قوي. إذن الآثار التي لها مساس ولها ارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة التشريع والقرآن بيقول خلها عندكم وخدوا منها إيه؟ خدوا منها عظة، خدوا منها عبرة، لأنها بتذكركم بإيه؟ بأشياء مقدسة. فلما يجي التابوت أم قال لك إيه؟ أكن التابوت كان مفقود، ومفقود معناه أن عدوا غلب على بلادهم، وأول ما يغير عدو على بلاد يحاول طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. فإذا كان التابوت بهذه الشكل يبقى الأعداء اللي جم وحصل بتاعه وهم ألوف وحضر الموت وإلى آخره دول ضيعوا مين؟ خدوا التابوت. هيسيبوا التابوت اللي هو أقدس شيء عندهم ده وخدوه؟ فقال لهم آية الملك بقى إن التابوت اللي أنتم تتلهفوا عليه ده اللي يرتبط بمقدساتكم إيه؟ حيجيلكم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فيه سكينة يعني إيه؟ فيه اطمئنان كده واستقرار نفسي. لأن الإنسان حين يجد التابوت اللي فيه نجاة نبي وفيه الأشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد يوم دي يستروح فيها إيه؟ يستروح فيها صلة بالسماء، صلة مادية، صلة إيه؟ تقوم تخلي نفسي إيه؟ نفسي تستريح. شوف بقى لما يقول لك ان دي المصحف اللي كان بيقرا فيه سيدنا عثمان، طب هو زاد ايه؟ ما هو المصحف هو انما ده اللي كان بيقرا فيه مين ايه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافه مثلا في تركيا بقول لك اسلم اهو ده السيف اللي كان بيحارب بيه الامام علي، تقوم تبص كده تقوم تلاقيه يعني حمله قد 10 سيوف، ازاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا اهي دي شعره من دقن حضره النبي عليه الصلاه والسلام، اهي دي المكحله اللي كان النبي بيتكحل بيه. مساله تعمل ايه؟ تعمل كده استشراف ايه؟ نفسي. استشراف ايه؟ نفسي. حتى اللي عنده شوية زلزلات او زبزبات ايه؟ تستقر. ده الواحد منا مثلا لما بيروح مثلا وبعد ذلك يقولون ده البنورة فيها دي فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجة يعني عظيمة. او يبقى فيه سكينة ولا مش فيه ايه؟ مش فيه فيه سكينة. فيجب ان الناس تعدل رأيها في مثل هذه الاشياء وان يبعدوها عن الشركيات وعن الايه؟ الوثنيات. نحبها وتهب علينا بالسكينة إنما ما ننفتنش بها. قولوا لنا صحيح ما تنفتنوش بها؟ نقول لك لا ما بتعملش حاجة، ما بتتفتن. إنما دي بتذكرنا بإيه؟ بتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنبي إيه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شوية أثار من آل فرعون وآل مين. حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المسألة. وبقيتهم ما قالش مما ترك موسى وهارون، مما ترك ايه؟ قال موسى وقال هارون. وكأن قال موسى وقال هارون حافظهم على اثار موسى وهارون، لان مين اللي حيحافظ عليه؟ هي برضو اثار موسى ومين؟ اثار موسى وايه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكة. محمول الملائكة اللي بيحمل اثار النبوة وتحمله الملائكة، يبقى دي حاجة نضن بها، دي حاجة ما نعتنيش بها، دي حاجة ما توهكش فينا مواجدنا الدينية. أن آية ملكه إيه؟ أن يأتيكم التابوت. شو بقى المهم؟ أن يأتي التابوت تحمله الملائكة. الله. طب أن يأتي التابوت نسب الإتيان إلى التابوت، هل كان من ضمن العلامة أنهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لأن مدام ملائكة هيبقوا غير مرئيين، مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الإيه؟ التابوت جاي كده. انما بقول التابوت ده ان ياتيكم تابوت انسد اسند المجيء لمين؟ الاتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكه، والملائكه مش مرئيه، خلاص يبقى هيشوفوا ايه؟ يبقى بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا دي آية ايه وقولوا يا طالوت انت خلاص ما. مش كده ولا لا؟ ملك مفيش كلام. ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نريد ان نعرف الاشياء التي يمكن لآل موسى انهم يحافظوا عليها من موسى وآل هارون ان يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. نقول يا اخي المعقول ان برضو لما الجماعة جم يتكلموا قال لك ده حتة عصا موسى، ده معقول ان تكون ولا مش معقول؟ الله ده اداة من اداة المعجزة، ده معجزة مقلبة حية. هل تظنون ان موسى اهملها او قوم موسى اهملوا او المؤمنون بموسى اهملوا العصايا اللي انقلبت حية دي؟ دي مسألة مش ممكن ابدا. ده بيبقى عند الواحد من دول سيف جده عمال عامل له دولاب وعامل له، ودي عصايا وبشبت لها عصايا تكلم الله فيها، ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكأ عليه، قالوا ايه القها يا موسى فالقاها قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده ان العصايا دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول انها ضاعت كده؟ معقول يعني ولا ده لازم محفوظ عليها بايه؟ خلاها كده مش ملها الصلاة بالسمع من امجاد مين؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أنهم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلك، ما أمنوش بالحكاية إلا أن رأوا التابوت كده إيه جاي ماشي. أن يأتيكم التابوت بعدين بقالوا جاي بها بقرطين يجروه أو يجروه بلا قائد وبلا سائق، برضو يبقى فيها معجزة بقرطين جايبين وكده هو جاي ولا حد شوياهم قد بعضه. أن يأتيكم التابوت فيه إيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فيه بقى أعجب من دي؟ عشان تثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت إيه ملك. إما كنتوش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا راجعوا إيه إيمانكم، راجعوا إيه إيمانكم. السياق القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية وبهتهم بالبرهان بدليل أنه حذف فقبلوا طالوت ملكا ونظم طالوت الحرب ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت إيه؟ ما جابش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود يقال فصل الفصل يعني ايه؟ عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. فصلت العير يعني ايه؟ سابت مصر وخرجت بقى من الله. اهي فلما فصل طالوت بالجنود يعني ايه؟ يعني خرج من مكان اقامة الجيش. ومنه بناخد الفصل والفصول سواء كانت في مؤلفاتنا او في كتبنا. الباب نقسمه الى ايه؟ الى ايه؟ فصول. يعني بنقطع طائفة كده من الكلام نقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الايه؟ وبرضو بنيجي في المباني وبنعمل فصل اول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل ايه؟ وفصل رابع. بنفصل ولا لا؟ فلما فصل طالوت بالجنود، كلمة جنود جمع جند، الجند دي هو صحيح مفرد إنما يدل على جماعة. مفرد لفظ إيه؟ جند جمعه جنود. أصل كلمة جند الأرض الغليظة الصلبة القوية، ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم إيه؟ إن ما ناخدش أي حد، بدليل إن إحنا بيعمل فرز بقى وناخد مش عارف إيه مش كده ولا لأ؟ عايزين إيه؟ يبقى الجند في أصلها الأرض الغليظة القوية، جمعها جنود، وهو مفرد جند مفرد، إلا أنه يبقى إيه مفرد يدل على زي قوم مش كده؟ زيارات مش كده ولا لا؟ زي طائفة، طائفة دي مفرد ولا لا؟ إنما هي جماعة ولا لا؟ ها؟ ولذلك لما يقول وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا، وهو الجماعة لأن أصل الطائفة شوية وين شوية وشوية. ولما فصل طالوت بالجنود قال، شفت اللجاج بقى اللي هناك

ودكهم عزلوا عن حسابهم ربهم، فهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم رأوا نفسهم قلة ودكهم إيه؟ لأنهم معزولين عن حضانة الله. إنما اللي حاسب نفسه في حضانة الله يبقى يستقل دكهم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئة قليلة إلا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لك أن تقول الذين يظنون، مجرد ظنهم أنهم يلاقوا الله جعل لهم هذه العقيدة، مجرد الظن، فكيف إذا كان يقين؟ طب ملاق الله جزاء في الآخرة ولا ملاقون الله في المعركة؟ وإياهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم. يبقى تنفع كده وتنفع إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إيه يعني مع الصابرين؟ أم قال لك لأن فيه معارك يفوز بها الأقدر على الصبر، الأقدر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هو يقول لهم ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين؟ هيمدكم بكام؟ ده الوعد، بلى يمدكم بالثلاثة، وإن تصبروا نجيب لكم، نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. بكأن التبرع بكام؟ بثلاثة. وإن تصبروا وتتقوا نجيب لكم كمان إيه؟ إذن المدد يجي على قدر إيه؟ على قدر الصبر. ليه؟ أم قال لك لأن حنان القدرة عليك ساعتها يجدك تتحمل المشقة، يوم يحن عليك ويجيب لك. أنا ضربت لكم مثل زمان وقلت إذا هبوا أن إنسان تاجر جملة كبير وجلس أمام الخان يسموه إيه الدكان الكبير يعني الوكالة، وبعد ذلك عربيات النقل جايباله السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحملوا إيه الصندوق ويدخلوا في الوكالة، وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق، أتاري ثقله ما هو ازاي ثقل الايه الصناديق اللي فاتت، والرجل يجلس أمام محله ورأى أن الصندوق يغلب العامل، ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول النية بلا شعور تلتفت إليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ أسبابه المعطى لك، فحين تستنفذ الأسباب برجولة وثبات وصبر تجد معونة الله لك. يقول هذا يستحق أن يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، ادي الشحنة الإيمانية، الشحنة الإيمانية لمن يريد ان يواجه عدوه. بيقول ايه؟ ربنا، حتى في النداء ما قالش يا الله، قال ايه؟ لان الرب ده المتولي التربيه، متولي الايه؟ لان مطلوب الله عبوديه وتكاليفه، انما مطلوب الربوبيه ده عطاء. مطلوب ربنا يعني احنا مسؤولين منك يا سيدي، يا اللي خلقتني، يا اللي بترزقني، يا اللي امدتنا بالاسباب، يا اللي يا اللي يا اللي ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ، أفرغ علينا، اسمعنا أفرغ علينا صبرا، يعني يقال وإفراغ إيه؟ يعني إيه عبينا صبر بقى، أفرغ علينا إيه؟ أفرغ علينا صبرا يكون أثره أن تثبت أقدامنا، يكون أثر الصبر ده أن إيه؟ أن تثبت أقدامنا. وثبت أقدامنا. ونهاية الصبر وتثبيت الأقدام أن ننصر على القوم الإيه؟ على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. هزم تدل على فرار من كان يحب أن يكون كرا، لأن فيه كرة وفيه فر. المحارب يحب أن يكون كر دائما، فحين يلجأ إلى أن يفر نشوف هل الفرار هذا احتراف لقتال يبقى لسه ما ثبتتش هزيمة، لكن إن كان الفرار لغير كرة يبقى هي دي الإيه؟ هي دي الهزيمة. ده قول الله فهزموهم بإذن الله يدل على أن الكل لم يقتل، ولكن قتل أئمة الكفر فيهم، بدليل حيقول إيه؟ وقتل داود جالوت. يبقى جالوت ده هو اللي كان إيه؟ كان الزعيم. يبقى إذن هذا يدل على أن الهزيمة معناها أن يصير إلى فرار من كان يحب أن يكون إيه؟ كر. لكن هل افرض أنه متحرف كر فر ليكر، يبقى لسه المعركة يقال معركة إيه؟ ما لسه. يبقى على أن لا يعود كرا يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى اسمه مهزوم. وقتل داود جالوت. داود أول مرة علم ينبت لنا في القصة الطويلة دي، ما عندناش فكرة عنه أبدا، ما عندناش فكرة. وقتل داود إيه جالوت، وستأتي الفكرة عنه بعد هذه الإيه العملية. وآتاه الله الإيه الملك والحكمة وعلمه ما إيه ما يشاء. إذن فبداية داود من هذه المعركة. حبينا بس نعرف حاجة، يعني ادانا العالم هو ده اللي هو داود، لانه له هيبقى له قصة ويجي منه سليمان وقصة طويلة. قال لك ان داود ده كان اخ لعشرة وكان اصغرهم، وقال لهم النبي ان اللي هيدخل علشان المعركة دي لازم يجي درع موسى على مقاسه. الدرع اللي كان موسى بيلبسه يجي على ايه؟ فأبو داود جاب أولاده كل ما يا واحد يلبس الدرع ما يجيش على مين؟ على قده. لحد ما جه داود أصغرهم وجاء الدرع على إيه؟ على قده. وبعدين دخل به الإيه؟ المعركة، فقتل القائد بتاع مين؟ بتاع جيش العدو. طبعا صغير، حكمة الله في أن يكون ذلك الصغير هو القاتل لكبير القوم. تدلنا على أن داود لما جاءت هذه له بالفتح العظيم، وربنا اداله الايه ملك واداله حكمة وعلمه منطق الايه الطير والحكاية الطويلة دي، جاءت نتيجة ايه؟ ان هو قتل مين؟ ام هو احب الحكاية دي قوي والدرع ده بقى عنده لذيذ، ولذلك كان امله ان ربنا يعلمه، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته الا عمل الدروع. وألان له الله الإيه الحديد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من إيه من بأسكم. علموا صناعة الإيه دروع، ودروع إيه سابغات، أن اعمل سابغا وقدر في الإيه في السرد. شوف دليل على أن الإنسان يحب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه، فحب أن دي ربنا عملها له إيه، عملها له إيه صنع. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يأتي الحق بقضية كونية في الوجود، وهو أن الحرب ضرورة اجتماعية ما دام الناس مجتمعين، وأن الحرب يدفع الله به الناس عن إيه؟ عن الناس، وأنه لولا وجود قوة أمام قوة يفسد العالم. لو تسيطرت قوة واحدة في الكون كان يخرب الكون. إيه اللي بيعمر الأكوان؟ إن توجد فيه قوة وقوة إيه. ولذلك تجد العالم محروس دائما بالقوتين الإيه